ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شر عبادك سلمنا، واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا عود حميد إلى دروسنا في علم الفقه، وهذا هو لقاؤنا الثالث والأخير في دروس القصر، ونستأنف بعده إن شاء الله المسير في فقه العبادات. تكلمنا في الدرس الماضي عن المسافة التي يقصر فيها المسافر، وبينا خلاف أهل العلم، ووصلنا إلى القول بأن أي مسافة طالت أو قصرت هي في عرف الناس تسمى سفر. إذا خرجت من بلدك وجاوزت البلد إلى هذه المسافة التي تسمى سفر عرفا فلك أن تقصر. وبينا المدة الزمانية التي تقصر فيها، وذكرنا أحوال أهل العلم في خلافهم في هذه المسألة. وفي هذه الليلة المباركة نجيب عن عدة أسئلة نأتي بها على الموضوع إن شاء الله. السؤال الأول: ما حكم صلاة المسافر خلف المقيم، وما حكم صلاة المقيم خلف المسافر؟ أولا، إذا صلى المقيم من خلف المسافر الصلاة الرباعية أجمع العلماء على أن المقيم الذي صلى من وراء المسافر يلزمه إتمام الصلاة أربعة. سيسلم الإمام ولا شك بعد ركعتين، لأنه سيصلي قصر، أما المقيم فلا بد أن يأتي بركعتين بعد تسليم الإمام. ويستحب للإمام بعد أن يسلم بعد ركعتين أن يقول للمأمومين: أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، أتموا صلاتكم فإنا على سفر. لما أخرجه الإمام مالك وابن أبي شيبة وعبد الرزاق والبغوي، والحديث إسناده صحيح إن شاء الله. عن ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه وعن جميع الصحابة أن عمر رضي الله عنه كان إذا قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم قال: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. وفعل عمر رضي الله عنه كان في جمع من علماء الصحابة، سيدنا علي بيصلي وراه، زيد بن ثابت بيصلي وراه، ابن عمر، ابن الزبير، علماء الصحابة، ابن عباس، ابن مسعود. فعل عمر كان في جمع من علماء الصحابة ولم ينكر عليه أحد ولا نعلم له مخالف، فكان العمل بما كان عليه عمر رضي الله عنه. وعمر على أي حال له سنة لأنه خليفة راشد، والنبي قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجز. أي نعم. ثم الصلاة واجبة على المقيم كم ركعة؟ أربعة. يبقى اليوم صلى اثنين، أنا هجيب اثنين عليهم، لأن الواجب علي الفرض في الحضر في بلدي كم ركعة الرباعية؟ أربعة. فلم يكن له أن يترك منها ركعة لأن الإمام قصر. السؤال الثاني، السؤال الأول ده ما في مشاكل سهل. السؤال الثاني، وماذا عن صلاة المسافر خلف المقيم؟ أنا راجل مسافر رايح أعمل عمرة، دخلت الحرم المكي، الإمام صلى العشاء أربعة وأنا دخلت وراه، أصلى أربعة زيه ولا صلى ركعتين وسلم أنوي المفارقة، ولا أفضل قاعد لحد ما يخش في الركعة الثالثة وأخش معاه وسلم معاه؟ أعمل إيه؟ أهل العلم أجمعوا على أن صلاة المسافر خلف المقيم لا إشكال فيها في الصلاة التي لا تقصر. صح. الفجر في مشاكل؟ هو في قصر في الفجر؟ المغرب فيها إشكال؟ لا. قيام الليل ركعتين ركعتين، مثنى مثنى، لا إشكال. الإشكال فين؟ في الصلاة الرباعية فقط، اللي هي الظهر والعصر والعشاء. قالوا إذا دخل المسافر خلف المقيم فلن يخلو من حالة من حالات ثلاثة. الحالة الأولى أن يدرك المسافر المأموم خلف الإمام المقيم ثلاث أو أربع ركعات، دخلت في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية. في هذه الحالة لو ساعدتك دخلت خلف الإمام المقيم في الركعة الأولى أو الثانية من صلاة رباعية وأنت على سفر يلزمك الإتمام. هذا عند الجمهور إلا ابن حزم. ابن حزم قال لك لا، خش في الركعة الأولى، في الركعة الثانية تنوي المفارقة وتسلم لوحدك، سيبه هو مع نفسه. ليه؟ ما هو قال القصر في السفر واجب، الفريضة علي في السفر أصلي الأربعة كام؟ اثنين، أو ما جيب ثالثة ورابعة يبقى زودت في الصلاة عمدا، والزيادة في الصلاة عمدا تبطل الصلاة. صليت على رسول الله، كلام قوي. الأئمة الأربعة قالوا لا، دخلت في الأولى في الثانية كمل مع الإمام. طب ليه؟ قالوا لهذه الأدلة. حديث صحيح مشهور جدا قلناه عشرات المرات وأشهر من أن يذكر أصلا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه. إمام النبي صلى أربع أصلي زيه. اثنين، في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم والإمام النسائي وابن خزيمة، قال موسى بن سلمة الهذلي: سألت ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصلي مع الإمام؟ أنا مسافر في مكة، لو ما صليتش مع الإمام بصلي منفرد، أعمل إيه؟ قال: ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. النبي ما كانش بيتم في الصف، فأنت تصلي لوحدك هات ركعتين، إمام هتجيب ركعتين، ما في إشكال. في لفظ آخر أخرجه الإمام أحمد وابن خزيمة وهو صحيح، قال ابن عباس له: إن إذا كنا معكم، يعني مأموم بإمام مقيم، صلينا أربعا، فإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين. مش بيعيد الصلاة ثاني، لو أنا صلاة الجماعة صليتها وراء إمام مقيم هأتم، لو أصليها منفرد أصليها كم؟ ركعتين في السفر. ثم قال ابن عباس: وتلك سنة أبي القاسم، يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. هناك حديث آخر أخرجه الإمام مالك وعبد الرزاق وإسناده صحيح، عن ابن عمر المعروف بالورع والتمسك الشديد بالسنة، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقيم بمكة عشرة، أحيانا يقعد في مكة عشرة أيام، فيقصر الصلاة إلا إذا شهد مع الناس فيصلي بصلاتهم. كلام واضح يا إخواني. وفي لفظ لمسلم: كان إذا صلى مع الإمام صلى أربعا، وإذا صلاها وحده صلاها ركعتين. إذا سعادتك مسافر، راجل جاي من السويس، جاي من إسماعيلية، جاي يحضر الدرس، القصر له أن يقصر، الشيخ بتاعنا من أهل المنطقة، أم صلى العشاء أربعة، سعادته دخل ورا الشيخ في أول ركعة أو في ثاني ركعة، هيصلي كم؟ أربعة، خلافا لابن حزم ورأي الجمهور، والجماهير معها أدلة كثيرة يغلب بها ابن حزم إن شاء الله. الرأي الثاني قال: ولكن إذا أدرك المأموم المسافر مع الإمام المقيم ركعة أو ركعتين، أنا دخلت في الركعة الكم؟ الثالث، يبقى هلحق معك كم ركعة؟ اثنين، أو دخلت معه في الركعة الرابعة، يبقى أدركت ركعة واحدة. ماذا أفعل وأنا مأموم مسافر؟ لأهل العلم قولين في الرد على هذا السؤال. القول الأول قالوا: لابد وأن يتم أربعا، وهو مذهب الجمهور من الأئمة الأربعة ومن غيرهم، وهو قول بعض علماء الصحابة كابن عمر وابن عباس وجماعة من التابعين. ليه؟ في الأحاديث المتقدمة كان إذا صلى مع الإمام صلى أربعا، وإذا صلىها وحده صلىها إيه؟ ركعتين. ولما أخرجه الإمام البيهقي وصححه الإمام الألباني أن أبا مجلز رضي الله عنه قال: قلت لابن عمر: المسافر يدرك ركعتين من صلاة القوم. الحديث ده نص في السؤال بقى، نص: المسافر يدرك ركعتين من صلاة القوم، يعني المقيمين، أتجزيه الركعتان أو يصلي بصلاتهم؟ يعني يجيب كام؟ ركعتين. فضحك ابن عمر وقال: يصلي بصلاتهم، يعني الحديث ده كأنه معمول على السؤال بتاعي، يصلي بصلاتهم. القول الثاني العلماء في الرد على السؤال اللي انا طرحته، لو انا ادركت مع الشيخ ركعة او اتنين اعمل ايه؟ القول الثاني قال تجزئه ركعتان فقط، وده قول ابن حزم. ليه يا ابن حزم؟ قال ما هو الفرض على المسافر يصلي كم ركعة؟ ركعتين، ودي دخل مع الامام في التالت، وسلم الامام وسلم هو مع صلوا على رسول الله. ثم قال لو صلى المسافر خلف المقيم، لو صلى عفوا المقيم خلف المسافر، المسافر هيسلم بعد كم ركعة؟ اتنين. طب المقيم لو سلم ما حكم الصلاة؟ باطلة لأنها ناقصة. قال كذلك لو صلى المسافر ركعتين خلف المقيم ثم سلم المقيم وقام المسافر، يبقى زود على عدد الركعات المفروضة عليه في السفر، يبقى حكم صلاته ايه؟ برضو باطلة. ابن حزم ذهب الى النظر والرأي، واحنا معنا نص عن الصحابة، صحابي ابن عمر وافقه ابن عباس، وعلى هذا الأئمة الأربعة، وهذا هو الراجح إن شاء الله. يبقى سعادتك حتى لو أدركت في الأولى التانية التالتة الرابعة هتعمل إيه؟ هتكمل زي الإمام. ليه؟ لأنه قول ابن عمر وقول ابن عباس، ولا نعلم لهما مخالف من الصحابة. صح؟ اثنين، لأنه أدرك الجماعة مع إمام مقيم فيلزمه إتمامها كما أتمها الإمام. وعموما عموما لو أخذ آخذ برأي ابن حزم مش هنقوله صلاتك باطلة، لأن ده موضع اجتهاد، ومذهب الصحابيين ولا شك أولى بالأخذ مما ذهب إليه ابن حزم. كلام واضح يا مشايخ؟ خد بالك من أدب دروس العلم، أما الشيخ يقول لك فاهم تقول له فاهم، أو مش فاهم تقول له مش فاهم. مش نعمة زي المدارس زمان بقى يقعد الأستاذ فاهمين فاهمين، طب قوم يا ابني قول لي اللي كنت بقول، يتنح. فاحنا مش عايزين نغش بعض، فاهمين؟ طيب صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال الثالث في الحالة الثالثة، ولإما تدرك الركعة الأولى لإما الثانية لإما الثالثة لإما الرابعة، حلينا الموضوع ده، ممكن بقى تدخل مع الإمام المقيم في صلاة رباعية وأنت على سفر في دون ركعة، دخلت في الركعة الرابعة هو بيقول سمع الله لمن حمده، أنا كده أدركت ركعة ولا ركعة؟ الصلاة تدرك بركعة حتى ما أدركت الصلاة الجماعة، خلافا لما ذهب إليه أبو حنيفة قال لك لو قبل التسليم هتبقى أدركت الجماعة. لا، الصلاة تدرك بركعة، والركعة تدرك بتسبيحة واحدة بعد الركوع، حتى مش بتسبيح، بركوع. يعني لو واحد يا اخوانا ركع وما قال سبحان ربي العظيم يجيب ركعة؟ لا، هيجيب سجدتين سهو، لان التسبيح في السجود سنة واجبة، الركن ايه؟ انك تركع، فانا الله اكبر وركعت وقلت سبحان ربي العظيم مرة بعد الاطمئنان طبعا، لان الاطمئنان ركن في كل ايه؟ ركن في كل ركن الاطمئنان، ثم ارفع حتى تطمئن، ثم اسجد حتى مش كده ولا ايه؟ ده كلام سيدنا النبي للرجل المسيء في صلاته. طيب لو انا ادركت الامام المقيم وانا على سفر بعدما رفع من الركوع في الركعة الرابعة ما حصلتوش ولا في ركعة، ماذا علي؟ اقوم اجيب اربعة ولا اجيب ركعتين؟ الإمام مالك والحسن والنخعي، إبراهيم النخعي يعني، والزهري وقتادة قالوا يقصر يقصر إذا يومي كم ركعة؟ اثنين، خلافا للجمهور يعني خلف الشافعي وأحمد بن حنبل وخلف الإمام أبا حنيفة خالفوه، قالوا لا طالما ما حصلتوش ولا في ركعة يبقى أنا إيه ما أدركتش أصلا صلاة الجماعة، يبقى أقوم أجيب كم؟ ركعتين فقط. أدلتهم إيه؟ قالوا والله عندنا حديث صحيح قال فيه، وصحيح فعلا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة، وهذا لم يدرك حكم صلاة الجماعة فلا بأس عليه. وهذا وإن كان فيه مخالفة للجمهور إلا أنه كما ترى مذهب قوي أقول به إن شاء الله. كلام واضح يا مشايخ؟ طيب صلوا على رسول الله. السؤال الثاني، ما هي النوافل التي تصلى في السفر؟ ما هي النوافل السنن التي تصلى في السفر؟ أهل العلم لهم خمسة أقوال في الرد على هذا السؤال. منهم من قال بالمنع مطلقا، مفيش أي سنة في السفر. سنة إيه؟ إن كانت الصلاة اللي هي رباعية ربنا خفف عنك وخلاها كام؟ اتنين. كنت تصلي سنن؟ ما في سنن خالص في السفر. ثم جاءوا بحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه، صلى ابن عمر رضي الله عنهما بالناس وهو في سفر، وبعدما فرغ من الصلاة رأى بعضهم يصلي النافلة فقال يا ابن أخي ماذا يفعل هؤلاء؟ قال يسبحون. السباح هنا يعني ايه؟ صلاة النافلة. قال صحبت النبي في السفر فما رأيته تنفل ولو كان قد فعل ما قصر الصلاة، ولو كنت مسبحا يعني أصلي سنة لا أتممت، كنت أصلي الفرض إيه رباعية أولى، مش كده؟ هذا رأي بالمنع مطلقا، ما فيش سنن في السفر خالص. القول الثاني قال لا، تصلي كل السنن وما شئت من السنن في السفر. يبقى ده عكس الرأي الايه الاول، قالوا بالجواز مطلقا. ليه؟ الاحاديث العامة الحاضة على صلاة النوافل، مش كده؟ القول الثالث قال ايه، مفيش سنن رواتب، اثنين قبل الفجر، اربعة قبل الظهر، اثنين بعد الظهر، اثنين بعد المغرب، اثنين بعد العشاء، الرواتب لا، لكن اللي عايز يتطوع هو حر. فقالوا بجواز النفل للتطوع. هذا اذن هو القول الاول. القول الثاني قالوا لا، يجوز لك في السفر أن تجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء جمع تقديم أو جمع تأخير، وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد والثوري وإسحاق وأبو ثور وأبي ثور وابن المنذر، ومروي عن جماعة من علماء الصحابة كمعاذ وابن عباس وابن عمر وكأبي موسى الأشعري، وهذا هو الراجح والصحيح إن شاء الله. في السفر اجمع لا بأس، جمع تأخير او جمع ايه تقديم. ليه؟ الادلة بقى نمرة واحد. قالوا اخرج الامام البخاري والامام مسلم في صحيحه عن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. بكان يجمع بين الظهر والعصر، الشمس في شمس لسه في الشمس والجو كويس، يسافر وما يصليش الظهر في وقته، العصر جدا يروح مجامع الاثنين، ده اسمه جامع ايه؟ تأخير. ولما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير، يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير. ولما أخرجه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء. ولما أخرجه مسلم رحمه الله عن معاذ بن جبل رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا، ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا. ده كل جمع ايه؟ تأخير. ثم ردوا على أصحاب القول الأول اللي قالوا هو النبي كان بيجمع بس ده جمع صوري. يعني ايه جمع صوري؟ قال يعني يأخر الظهر لآخر وقت الظهر قبل العصر ما يدن، ثم يصلي ثم ينتظر حتى يؤذن العصر ثم يصلي. ده مش جمع، ده جمع صوري، لأنه صلى الظهر في وقته برضه في آخر وقته، وصلى العصر في أول وقته. الكلام ده غير صحيح، إن لو كان بيعمل كده يبقى هذا تضييق على المسافر، فأين الرخصة التي فيها تيسير على المسافرين؟ ثم قالوا: هناك أخبار متواترة تأمر بالصلاة في وقته، منها القرآن نفسه، إن الصلاة كانت على المؤمنين إيه؟ كتاب موقوتا، وأحاديث النبي: أي الأعمال أحب إلى الله؟ الصلاة على وقته. قلنا هذا صحيح، لكن هذه الأحاديث خصصتها. أطب حديث ابن مسعود اللي قال عمر النبي ما جمع إلا من المغرب والعشاء على مزدلفة، قلنا ظاهره غير مراد بالإجماع، لأن النبي جمع بين الظهر والعصر على عرف. هذه واحد. اثنين، لم يقل أحد بظاهره لما قال وصلى الفجر قبل ميقاته، مفيش حد من العلماء أبدا قال قبل ميقاته يعني قبل دخول وقت الفجر، مفيش جمع في الفجر، إنما قبل ميقاتها المراد من ابن مسعود بها يعني عجل بصلاة الفجر في أول وقتها بعد أن دخل الوقت. ثم غير ابن مسعود من الصحابة حفظوا وجمعوا ما لم يحفظه هو وما لم يجمعه هو، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، وابن مسعود نفى وغيره أثبت. ابن مسعود نفى، بشير الثاني ولا ايه؟ طب ما قلقني. ابن مسعود نفى، اخد راحتي بقى. ابن مسعود نفى وغيره أثبت، والمثبت يقدم على المنفي. يبقى على ذلك يجوز أن تجمع في السفر بين الظهر والعصر جمع تقديم أو تأخير، وبين المغرب والعشاء جمع تقديم أو إيه؟ أو تأخير. طب تجمع بين العصر والمغرب؟ لا. طب بين الظهر والفجر؟ لا. طب بين العشاء والفجر؟ لا. يبقى الجمع في أي صلاة؟ ظهر وعصر دول مع بعض، مغرب وعشاء دول إيه؟ مع بعض. طب سؤال كمان، هل الأسئلة آخر الدرس، الأسئلة آخر الدرس، هل يجوز، هسمع والله هسمع، هل يجوز الجمع في الحضر؟ في السفر هنجمع. طب أنا أنت ساكن فين يا حاج؟ أنا ساكن في حدائق القب، ينفع أجمع بين الظهر والعصر وأنا ببيتي في بلدي؟ ينفع، ينفع في حالات. الحالة الأولى عند المطر الشديد وعند الخوف الشديد. مطر شديد، دخلت المسجد عشان نصلي المغرب، سيول نزلت، وما نصلي بكم المغرب وأقول للمؤذن أقم، أقم العشاء وأصلي بكم العشاء، جمع بدون ايه؟ قصر. القصر ده ما يكونش غير فين؟ في الصف. يبقى جمع بلا ايه؟ قصر. واضح يا مشايخ؟ عند الخوف الشديد حصل الحرب، حرب ولا حريق جامد ولا فرقع بلاء، اجمع يا عم. ليه؟ لما اخرجه الامام مسلم في صحيحه عن ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة، يعني في بلده، في غير خوف ولا مطر. قول ابن عباس ان النبي جمع لا في خوف ولا في مطر يشعرك بانه يجوز الجمع في الخوف وفي المطر، والا ما كانش فيه فايده لذكر هاتين اللفظتين. انت مستوعب يا اخانا؟ يبقى في المطر الشديد اجمع بلا قصر، في الخوف الشديد اجمع بلا ايه؟ قصر. ايه كمان؟ لما اخرجه الامام البيهقي ومالك واسناده صحيح عن نافع أن ابن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم. يبقى المطر الشديد من أعذار الجمع بين الصلاتين فين؟ في الحضر. ولما أخرجه البيهقي بإسناد صحيح عن موسى بن عقبة رحمه الله أن عمر بن عبد العزيز كان يجمع بين المغرب والعشاء الآخرة إذا كان المطر، إذا كان المطر، مطر الشديد يعني. يبقى لك أن تجمع وانت في بلدك بين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء بسبب الخوف الشديد وبسبب إيه؟ المطر الشديد. ثانيا، لك أن تجمع وأنت في بلدك لحاجة عارضة، حاجة عارضة. حديث مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا بالمدينة من غير خوف ولا مطر. قال أبو كريب: قلت لابن عباس ولما فعل ذلك؟ لا في خوف ولا مطر، ما العمل كده ليه؟ قال: كي لا يحرج أمته، عشان يسر علينا. يبقى لو في حاجة عارضة اجمع. زي ايه؟ أنا دكتور داخل أعمل عملية، هتقعد 7 ساعات في عمليات كده و6 ساعات، الظهر أذن له، صل الظهر 4 وأقم وصل العصر وخش اشتغل. ده مش كلام، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. مش في حاجة عارضة؟ هذا لك إن شاء الله. وهذا مذهب ابن تيمية وابن المنذر وابن سيرين. اسمع الكلام بقى الجميل وفي يسر الإسلام، ولكن ابن تيمية ده ما أفل وشديد إيه. اسمع الكلام الطيب. قال شيخ الإسلام: والصناع، الصناع والفلاحون إذا كان في الوقت الخاص للصلاة مشقة عليهم، مثل أن يكون الماء بعيدا في فعل الصلاة، وإذا ذهبوا إليه وتطهروا تعطل العمل الذي يحتاجون إليه، فلهم أن يصلوا في الوقت المشترك فيجمعوا بين الصلاتين. هذه فتوى في مجموع الفتاوى. كلام واضح يا إخواني؟ صلوا على رسول الله. ثلاثة، لك أن تجمع بين الصلوات بدون قصر للمرض، عافاك الله. وهذا مذهب الإمام مالك وأحمد وابن تيمية ومنعه الشافعي رحمه الله. ليه؟ أدلتهم إيه؟ قالوا قياسا على المستحاضة. واحدة مستحاضة يعني حاضت وانتهت عدتها ولسه في نزيف، دي تعمل ايه؟ في حديث يعني من اهل العلم من ضعفه ومنهم من حسنه، الشيخ الالباني حسنه، حديث اخرجه ابو داود والترمذي وحسنه الالباني، ان النبي صلى الله عليه وسلم امر حمنة بنت جحش بنت عمته، وكانت تستحاض حيضة كثيرة شديدة، أمرها بقوله: إن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر، يعني الظهر يدا ما تصليش، خلاص لحد ما العصر يؤذن له، تؤخر الظهر وتعجل العصر، يعني تصلى العصر فين؟ في أول وقته. ثم تغتسلين حتى تطهرين، وتصلين الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين ففعلي. قال لا، اغتسلي كل يوم مرتين، الظهر يدا ما تصليش، خليك لحد العصر يدا، قوم اغتسلي واحتاطي جيدا وصلي ظهر وعصر، المغرب يدا ما تصليش، استنى لحد العشاء ما تدا، اغتسلي وصلي المغرب والعشاء. لانها عندها اسمه استحاضه، نزيف، نزيف مستمر، مريضه بمرض ايه شديد. طب ربنا يعافينا ويعافي كل المسلمين. واحد مريض يا اخي وتعلق له محاليل وحالته يعني، اللهم اشف كل مرضى المسلمين يا رب، نقول له يا ابني ولا يهمك يا اخي، لا تبتئس، صلي الظهر والعصر، صلي الظهر مع العصر وصلي المغرب مع العشاء، ولا باس عليك ان شاء الله، حتى الى غير القبلة. مريضه متجبس وحطته محاليله وسريره في وش عكس القبلة عشان نلفه، هيشعر بمعاناة حتى في عكس الكبة، صلي ولا بأس عليك إن شاء الله. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى لك أن تجمع بين الصلوات يعني ظهر وعصر مغرب وعشاء في الحضر، في أحوال عند الخوف الشديد، عند المطر الشديد، عند المرض الشديد، ها؟ عند الحاجة، ها؟ العارضة. سؤال كمان، هل تشترط الموالاة بين الصلاتين المجموعتين؟ المجموعتين أنا بعمل جمع تقديم أو جمع تأخير، ظهر وعصر مغرب وعشاء، لازم أصليهم ولا بعض، ولا ممكن أصلي دي وأعود لي مثلا ساعة وأصلي التاني؟ ها؟ إذا كان جمع تأخير يعني أصلي الظهر في أول وقت العصر ثم أصلي العصر جمع إيه؟ تأخير، فإنه لا يشترط أن توالي بين الصلاتين، بل لك أن تفصل بينهما، فتصلي الظهر مثلا في أول وقت العصر ثم تؤخر العصر قليلا فتصليه قبل أن يخرج وقته، وده مذهب الجمهور، أحمد بن حنبل، الشافعي، أبو حنيفة، مالك، خلافا لبعض الحنابلة. طب لو جمع تقديم المغرب أذن له قمت صليت وأقمت وصلي العشاء، ده اسمه جمع إيه؟ تقديم. الجمهور قالوا عليك يشترط أن تصليهما بدون إيه؟ فصل، دي ورا دي. وخالفهم شيخ الإسلام ابن تيمية ورواية عن الإمام أحمد، وهذا هو الأقرب. ابن تيمية قال إيه؟ قال لا يشترط الموالاة بين الصلاتين، يعني وراء بعض اسمها الموالاة، لا يشترط الموالاة بين الصلاتين المجموعتين بحال، لا في وقت الأولى يعني جمع تقديم، ولا في وقت الثانية يعني جمع تأخير. ليه؟ قال فإنه ليس لذلك حد في الشرع، والنبي صلى الله عليه وسلم جمع في أول الوقت كما جمع في عرفة الظهر مع العصر، وجمع في آخر الوقت كما جمع بمزدلفة المغرب مع العشاء، وطارة جمع بينهما في وسط الوقتين، لا في أول الوقت ولا فين؟ في آخر الوقت. وقد يقعان معا في آخر وقت الأولى، وقد يقعان معا في أول وقت الثانية. مع الكلام ده صحيح، لكن لما النبي كان بيجمع كان بيفصل؟ ما جابش أدلة، ها؟ فمع القول لو إنسان صلى الظهر مع العصر جمع تقديم، الظهر وقعد ساعة شرب كوباية شاي وراح مصل، لا إشكال، لكن خير الهدي هدي من؟ هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ما كانش بيفصل، كان بيصلي الظهر وبعدين يصلي إيه؟ العصر. نعم، صلوا على رسول الله. اللهم إلا إذا استشهد بحديث ابن مسعود الذي أخرجه الإمام البخاري ومسلم. ابن مسعود بيقول إيه؟ أتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمة أو قريبا من ذلك، فأمر النبي رجلا فأذن وأقام ثم صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين ثم دعا بعشائه فتعشى. في فصل يا شيخ. ثم أمر رجلا فأذن وأقام ثم صلى العشاء ركعتين. لعل هذا هو الدليل الذي اتكأ عليه ابن تيمية، وما دام أن معه دليل فقوله على العين، فقوله على الرأس وفين؟ وفي العين إن شاء الله. صلوا على رسول الله. السؤال الأخير، لما أجمع بين الصلاتين بقى ظهر وعصر مغرب وعشاء، أأذن كم أذان؟ ها؟ أذان واحد، وأقيم كم إقامة؟ إقامتين. السنة في الجمع بين الصلاتين الاقتصار على أذان واحد وإقامتين، إقامة لكل صلاة. وده مذهب ابن حزم وروي عن أحمد والشافعي في القديم لأدلة، منها الحديث الصحيح الذي أخرجه جابر بن عبد الذي رواه جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلاتين بعرفة بأذان واحد وإقامتين، وأتى المزدلفة فصلى بهما المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما ثم اضطجع حتى طلع الفجر. الرأي الثاني قال لا، لما اجمع بين صلاتين مش هأذن خالص خالص، أنا أكتفي بإيه؟ بإقامتين. ده مذهب الشافعي في الجديد والثوري ورواية عن أحمد. طب معاهم دليل، قالوا أخرج الإمام البخاري في صحيح، حديث صحيح هو، عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، معلش أذانه قال على طول إيه، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيرة في منزله ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصلي بينهما شيء. يبقى لما أجمع أعمل أذان وإقامتين ولا إقامتين بلا أي أذان؟ في رأيين. الخلاصة إيه؟ الراجح ما ذهب إليه الأولون، أذان وإيه؟ وإقامتين. ليه؟ لأن حديث جابر مشتمل على زيادة الأذان، وهي زيادة غير نافية فيتعين قبولها والعمل بها. واضح يا مشايخ؟ طيب تطلع لبعض الأسئلة، هل لابد من الترتيب بين الصلاتين المجموعتين؟ أنا في سفر وهجمع بين المغرب والعشاء، الإمام بتاعنا مسافر برضو هيصلي المغرب ثلاثة والعشاء ركعتين، عقبال ما توضيت ودخلت كان هو أقام وبيصلي إيه؟ العشاء، دخلت وراه رحت مصلي العشاء معاه وسلمت، هو ما جيب المغرب بقى، هل يشترط الترتيب ولا كفاية عمل كده وخلاص؟ قال الشيخ ابن عثيمين وغيره لابد من الترتيب بين الصلاتين المجموعتين. ليه؟ قال لأن الشرع رتب لكل صلاة ترتيبا، والنبي قال صلوا كما رأيتموني أصل، يبقى لازم أرتب زي ما النبي علمني. ثم قال ابن عثيمين في الشرح الممتع كلام عجيب، قال وما جابش دليل الحقيقة إلا الذي جاء به أولا، النبي رتب كده ظهر وعصر ومغرب ويبقى نرتب زي ما رتب. قال لو نسي إنسان أو جهل أو حضر قوما يصلون العشاء ونوى جمع التأخير فصلى معهم العشاء ثم صلى المغرب بعد فهل تجزئه العشاء؟ قال قال الفقهاء لا، ولا تصح منه العشاء، فيصلي العشاء ثانية بعد المغرب ولا بد. كلام واضح يا إخواني؟ صلوا على رسول الله. سؤال كمان وهنروح، ما الحكم في رجل يسافر إلى بلدته؟ أنا من القاهرة وأهلي في السويس مثلا، في اسكندرية مثلا، في الشرقية مثلا، وأبويا بقى عايش هناك وأمي وإخواتي ولنا دار هناك وبتاع مثلا، يعني لما سافر بلدنا أقصر هناك ولا أتم؟ أقول لك أقصر. أقصر بلدنا وعيلتي هناك، ما بقتش بلدك، بلدك اللي فيها مراتك يا حبيبي، اللي فيها شغلك، مش أنا قاعد هنا ها ومراتي هنا وعيلي أنا هنا وشغلي هنا وانت ماشي بتقول لمراتك ايه انا مسافر البلد مسافر، يبقى اقصر هناك. واحد يقول لي طب انا متجوز اتنين، متجوز واحدة في مصر وواحدة في اسكندرية، اقصر فين؟ قال بعض اهل العلم عليك ان تتم في المكانين، ما دي بقت بلدي ودي بلدي. وقال غيرهم لا، بل اتم في المكان الذي فيه عملك واقصر في المكان الآخر. شغل هنا يبقى أنا هنا الأساس، هنا هنا الأساس. طب سؤال كمان، وما حكم في سائق سواء بيجو ولا سوبر جيت رايح القاهرة اسكندرية، القاهرة السويس، مصر اسماعيلية، طنطا واحد، ها أما رايح جاي، ايه الحل في ده؟ هذا عليه أن يقصر في كل فرض أدركه خارج بلدته، ولو صايم له أن يفطر رخصة. طب أنا شغال كده على طول، متى وجد السفر وجدت إيه هذه الرخص، والحكم ثابت وواضح. سؤال كمان، راجل في الجيش بيروح يقعد أسبوع في الكتيبة بتاعته ويرجع، أو بيقعد ثلاثة أيام ويرجع، هل يقصر؟ إجماع العلماء على إن يوم الذهاب ويوم الإياب فيهما إيه قصر، هيقعد هناك قد ايه بقى؟ ثلاث ايام، يبقى يقصر، لان احنا قلنا ده راي الجمهور، خمسه بيوم الذهاب والاياب ما يتحسبوش، وثلاثه هناك يبقى يقصر، ده راي مين؟ الجمهور. وارجع للاشرطه، طيب هيقعد يومين اقصر، يوم اقصر، لا هقعد بقى ايه، يوم رايح ويوم جاي، دول ما يتحسبوش، وهقعد اربع ايام، عليه ان يتم. هقعد شهر بس انا لسه ما رحتش كتيبه معينه، انا شويه يودوني مش عارف تدريب فين، شويه يودوني فين، شويه يودوني، لسه ما استقرتش، عليها ان ايه يقصر، ان قلنا لابد ان يستقر في مكان، مش كده ولا ايه؟ صلوا على رسول الله. طيب وما الحكم في جندي يسافر يوميا؟ عسكري يروح ويجي يروح ويجي، ها هذا له ان يقصر يوميا، كل صلاه تؤذن عليه خارج حدود البلد يقصرها، ولو صلاها بعد ذلك في بلده وعلى سريره. ها انا جاي في السفر العصر ادى وانا في السفر، قلت لا انا البيجو مش هيقف لي، روحت بيتنا اصليها اثنين ولا اربعه؟ اثنين، ان لما دخلت عليك كنت فين؟ في سفر. وقول ابو حنيفه ان القصر في السفر عزمه واجب، يبقى تصليها كم؟ ركعتين حتى لو في بيتكم. الى هذا الحد نقف وبه نكتفي، وهذا ما اعلم، والله اعلى واعلم.